والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما من بر البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واورثنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره ولا مس ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فقدتني فقدت كل شيء وانا احب اليك من كل شيء. يا احباب الله واحباب رسوله هذا الوجود ليس فيه موجود بحق الا الله. ما تراه عينك احدا والبقاء والكبرياء والعظمه لصاحب الامر وحده. عبدي تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. لا تنشغلوا بشيء عن الله جل وعلا وما خلقنا إلا لنعبده وما خلقنا إلا لنوحده. عبدي ثلاثة واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك. أما الذي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما الذي لك فما عملت من عمل جزيتك به وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء والمسألة وعلي الإجابة والعطاء. نحن مع سورة الذاريات مع كلام ربنا العظيم جل وعلا وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يا أبا ذر لن تعد وتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. بهذا القرآن غير الله حياة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغير وجه الدنيا كلها بشرط الاستقامة وبشرط أن نأخذ ما آتاه لنا ربنا جل وعلا بقوة وبرجولة. يا وحي خذ الكتاب بقوة. في القرآن قصص ليس للتلهي ولا للتسلية وإنما للعبرة لأن الله يعلمك من خلال القصص الحق سنته جل وعلا في التعامل مع عباده ومع خلقه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأبحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله جل وعلا في مسألة يتشكك فيها الناس، مسألة الأرزاق، والرزق ظاهر وخفي، ظاهر تراه وخفي لا تراه، السعادة من الرزق والهداية من الرزق والخير من الرزق والبركة من الرزق والقناعة من الرزق، وعكس ذلك من قدر الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. فالأرزاق كثيرة، وما تراه وما تحصيه قليل من كثير أجراه الله تبارك وتعالى على عباده. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. ثم رحلة مع الخليل إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين؟ وإبراهيم خليل الله جل وعلا، أحبه ربه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكانت في إبراهيم عليه السلام من السمات والصفات ما يؤهله لهذه الخلة. امتحن في كل عزيز لديه، فقدمه راضيا إلى ربه ومولاه. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ترك الزوجة وترك الولد الحبيب ولا مقبلا على ربه جل وعلا. يا إبراهيم لماذا تركتنا؟ هل تركتنا على حسب أمرك أم على حسب أمر الله؟ فلا يلتفت وإنما يجيب بعد أن يولي بعيدا عن قومه وعن أهله: إنما تركتكم على حسب أمر الله جل وعلا. وخشي أن يلتفت حتى لا يعد ذلك تحولا في الوجهة إلى غير الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تحمل البلاء تاما وكاملا. قال: إني جاعلك للناس إماما. بعد تمام البلاء وبعد تمام الصبر وبعد تقديم التضحية كاملة، اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا وحبيبا. هذا الدين دين ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، ولم نستطيع أن ندخل إلى حقائق الإسلام إلا من باب الخليل إبراهيم، وهو باب التضحية بكل شيء من أجل ربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل على هيئة شباب حسن الهيئة في زيارة الخليل إبراهيم في مهمة عالية كلفوا بها من قبل الملك الأعلى جل وعلا. فلما دخلوا على إبراهيم على هذه الهيئة ما عرفهم. هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. حيوه بالسلام، قالوا له سلاما. فحياهم بالسلام، قال: سلام. فأين تقديم التحية المباركة والزيادة فيها؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهل حي الخليل إبراهيم أضيافه بتحية خير من تحيتهم؟ قالوا سلاما، قال: سلام. حيوه بسلام منصوبة قالوا سلاما، فحياهم بسلام مرفوع والرفع اعلى من النصر. قال سلام قوم منكرون. ثم يعلمنا ابراهيم عليه السلام آداب الضيافة، وكان ابراهيم عليه السلام لا يأكل طعامه وحده ابدا، كان اذا حضر الطعام التمس ضيفا يأكل معه، والحبيب يقول الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وانت تتعجب حين تقرأ هذه الايات فتقول في نفسك ان الخليل ابراهيم عليه السلام جاءه الملائكة في صورة شباب حسن، فلم يعرفهم الا بعد ان اصبحوا لهم عن انفسهم وعن حالهم، فكيف بمن يزعم انه يعلم الغيب دون الله تبارك وتعالى. يظهر اناس يزعمون ان الله اتاهم من اسرار الغيب ما لم يؤت غيرهم، ويتردد الناس عليهم ويتجمعون على ابوابهم طمعا في ازاحة اسرار الغيب، وابواب الغيب لا يعلمها الا الله جل وعلا، واذا كشف عنها لبعض عباده فانهم يستحيون من هذا الكشف لا يوضحون به لاحد من خلقه، وكما قال الصالحون ان الولي يستحي من الكرامه كما تستحي البكر من دم حلقتها. فكيف بمن يزعمون انهم يعلمون الغيب؟ واين هم من الخليل ابراهيم عليه السلام؟ يا شباب الاسلام، من شباب وفتيات، الطريق هو طريق النبي الحبيب محمد، وليست هناك من قربة تقربك من الله جل وعلا الا ان تتابع هدي النبي محمد، وليس لفتاة مسلمة ان تترك بيتها وتذهب الى بيت يزعم ان فيه تقدم المعرفة لدين الله جل وعلا. المعرفة ينبغي ان تقدم تحت سمع الام وبشرها وتحت سمع الاهل وبشرهم، وفي اماكن تعرف فيه العلانية في بيوت الله جل وعلا. اما ان يزعم ان هناك بيوت يتجمع فيها الفتيان فتيان والفتيات طلبا للهداية، فالهداية واحدة في هدي الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. راجعوا انفسكم قبل ان يأتيكم الشيطان من ابواب تظنون ان فيها الخير، ولا خير بعيدا عن هدي الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الخليل ابراهيم لم يعرف الملائكة حين دخلوا عليه في صورة آدمي في صورة آدمية، فكيف بمن يزعم انه يعلم الغيب دون الله جل وعلا؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فرام الى اهله فجاء بعجل سمين. آداب الضيافة من الخليل ابراهيم عليه السلام. حين جاءوا الضيوف ما قال لهم تريدون الطعام؟ نجهز لكم طعاما. ما قال ذلك، وما اظهر انه يعد الطعام، وانما تسلل خفية عن ضيوفه وجاء بسرعة بالطعام دون ان يستأذنهم في ان يأتي اليهم بالطعام. هذه اداب كرم الضيافة. ثم بعد ان جاء بعجل سمين اختار احسن شيء في بيته وقدمه لاضيافه، ثم بعد ذلك قربه اليهم ولم يجعله في مكان ما يدعوهم اليه، ثم كلمهم بصيغه التلفظ والحكم والماده الا تاكلون، لم يكلمهم بصيغه الامر. تعلموا من حروف القران وتعلموا من بيان القران وهديه، تعلموا اداب الضيافه واداب الكلام واداب السلام واداب الصحبه، ولا تلتمسوا الهدي بعيدا عن قران ربكم وهدي حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. فلما لم تتقدم ايديهم طلبا للطعام اوجس منهم خيفة، ذلك لان من طبائع الاشياء ان الاحسان يقابل بالاحسان، وان الانسان اذا طلب المودة من انسان فعليه ان يقابله بمودة مثلها، ولكنه كان لا يعلم انهم ملائكة والملائكة تحب الرائحة ولا تجد الطعام. وقربه اليهم قال الا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فأقبلت امرأته في قرة، أقبلت امرأته وأحدثت صوتا وهي تتعجب من الخبر، ففكت وجهها ضربت بكفها على رأسها وقالت عجوز حكيم. قالوا كذلك قال ربك، هل تتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد عجوز حكيم، ولكن العقيم لا يعثر على قدرة الله ان تلد، ولا يصعب على الله جل وعلا ان تلد مريم بغير زوج. نستعر ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الا تاكلون؟ فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فاقبلت امرأته في صوة ففكت وجهها وقالت عجوز حكيم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. ثم بدا ابراهيم عليه السلام بعد ان ذهب عنه الروع وعرف ان ضيوفه من الملائكه، قال فما قصدكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. كان لوط ابن اخت لابراهيم عليه السلام، وقرى لوط سبعة قرى في الشام، واهلها من الذكران من العالمين، فعلة خبيثة عقوبتها في الاسلام ان يقتل الفاعل والفاعل به. انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ماذا ستفعلون معهم؟ لنرسل عليهم حجارة من طين من احجار جهنم مسومة عند ربك للمسرفين، اي معلمة مكتوب على كل حجر اسم من سيهلكه، مسومة عند ربك للمسرفين. وبحث الملائكة في قرى لوط عن بيت صالح فما وجدوا فيه غير بيت لوط عليه السلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. رفع جبريل عليه السلام قرى لوط على جناحه حتى وصل بهم الى السماء الدنيا، ثم قلد هذه القرى فجاء عاليها الى سافلها، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجير منضود. وهذه العقوبات ليست شيئا فيما مضى وانتهى، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، والعقوبة حاضرة لكل من خالف، ولا نجاة لك إلا بالتوبة وبسرعة الرجوع إلى الله جل وعلا. فأين تذهبون؟ أين تذهبون بالمعاصي؟ أين تذهبون بالمخالفات؟ أين تذهبون بالتقصير في حق الله جل وعلا؟ أين تأخذون ذنوبكم فترحلون بها إلى القبور لتصبح نارا عليكم في قبوركم؟ توبوا إلى الله واستقيموا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أول الطريق إلى الله التوبة. وإذا تاب العبد من ذنبه تحاسب ذنوبه كما تتحاسب أوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والأرض ونادى مناد من قبل الله. اصطلح العبد على مولاه، اصطلحوا على ربكم، اصطلحوا، فإن البلاء حاضر والعذاب حاضر والنقمة حاضرة على من عصى وخالف. ليس هناك عظيم ولا كبير أمام الله. كرامتك بطاعتك وكرامتك بتقواك، ويوم القيامة ينادي صاحب الكبرياء العظمة: لقد جعلتم نسبا وجعلت نسبي، أما نسبي فالتقوى، وقد أبيتم إلا أن تقولوا فلان أغنى من فلان وفلان كذا وفلان كذا. فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ أين أهل التقوى وأين أهل الخوف والحياء من الله جل وعلا؟ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أصبح مكان هذه القرى الخبيثة بحيرة منزمة إلى يوم القيامة، تشهد بأن في هذا المكان اقترفت فاحشة ومخالفة لأمر الله، وهذه هي العقوبة حاضرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي موسى، في قصة موسى آية لمن كانت عنده قدرة على الفهم والتبصر: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. موسى رسول ونبي ومن أولي العزم من الرسل، أرسله الله إلى فرعون وكان يحكم هذه البلاد، وكان متجبرا ويزعم أنه إله، عنده الجنود وعنده الأموال، ومكن الله له في الأرض. فلما جاءه موسى بالبينات تولى بركنه، أي اعتز بما عنده من نعم أعطاه الله له، اعتز بملك ومال وجنود، فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون. ودائما يتهم الدعاة إلى الله بهذه التهم: سحرة، مجانين، سحرة، لأن الحق الذي على ألسنتهم وفي قلوبهم يخطف الأبصار والعقول، فتتحرك الجموع التي تريد ربها خلف الدعاة إلى الله جل وعلا. فإذا نظر العقيم في بصره إلى الدعاة في أحوالهم لم يجد لهم ميزة لا من مال ولا من سلطان ولا من رياسة، فيتعجب لماذا يدفعهم الناس لا بد من أنهم يسحروهم. ومجانين، لأنهم يلفتون أنظار العباد من عالم المشاهدة إلى عالم الغيب، والمشاهدة ترى والغيب لا يرى، فكيف يتثبت المؤمن بما لا يرى أكثر مما يراه ببصره ويلمسه بيده؟ إنه أمر عجيب يستحق التعجب ويستحق الغرابة. ساحر أو مجنون، فماذا فعل ربنا جل وعلا مع هذا الذي تكبر معه؟ انظروا، فهذه السورة الكريمة يوضح ربنا فيها كيف انه اخذ الجبابرة اخذا سريعا، وتتضح سرعة الاخذ في سرعة الايقاع الذي يحدثنا به ربنا جل وعلا. فاخذناه وجنودا فنبذناهم سريا في غاية البساطة. فلا شيء يعثر على ربنا جل وعلا، والمؤمن يتعامل مع هذا الوجود وهو يستشعر عز التوحيد في قيامه، فتجده شامخا، شامخ بالله جل وعلا. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن أنفق بما في يد الله مما في يده، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله. فأخذنا في غاية البساطة هو وجنوده وملكه فنبذناهم في اليم. فانظر انظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وفي عاد قرى متجبرة أرسل الله إليهم هود عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا الذي يتعامل مع الجبل ويظهر في هذا الجبل إرادته ويكون من هذا الجبل مسكنه وراحته، يستشعر عزا في نفسه، وكانوا يبنون المصانع ويزعمون أن فيها الخلود. والله سبحانه وتعالى كتب على كل عمل وعلى كل بناء وعلى كل صناعة تؤدى بيد فاسق كتب عليها أنها لا تصلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن الله لا يصلح عمل المسلمين. هذا قانون. اليد الثانية، اليد التي تتعاقر بؤوس الخمر، اللسان الذي لا يعرف حق الله. هذه الديانات لا تثمر خيرا لا لنفسها ولا لأهلها ولا لشعوبها ولا لأممها. إن الله لا يصلح عمل المسلمين. وابحثوا في أي أمر كان القائمون به من أهل الفسق والفجور والتكبر على الله جل وعلا، هل كانت عاقبته خيرا؟ وفي عاد ماذا فعل ربنا جل وعلا معهم حين كذبوا هودا عليه السلام؟ الامر في غاية البساطة، والاخذ شديد وسريع. وفي عاد اذا ارسلنا عليه الريح العقيم، هل عند قوى الارض، هل عند قوى البشر ما يواجهون به قوى الله جل وعلا؟ الرياح، من يستطيع ان يدفع الرياح؟ اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، ريح لا خير فيها، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جعلته هالكا. وفي ثمود قوم صالح عليه السلام دعاهم الى الله جل وعلا وقال لن نؤمن لك، اذا اردت ان نؤمن لك فعليك ان تخرج لنا من هذا الجبل نافه عشراء نشرب من لبنها. تحيوا من الله، قدرة الله لا تختبر، قدرة الله ظاهرة في أوراق الشجر وفي الثمار وفي الأرحام التي تدفع الأدماء في كل يوم وكل ساعة، لا تختبر قدرة الله جل وعلا. أصر ودعا ربه فأخرج الله لهم الدابة، ولكنهم تآمروا وشاعت فكرة التآمر بينهم، فلم يكن بينهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عرفوا من يريد ان يتعدى اوامر الله، ولكنهم لم يضربوا على يده وتركوه. فقتل الناقة فتوعدهم صالح بالعذاب، تمتعوا في داركم 3 ايام. بعد ان مرت الايام 3 ولم يأتي العذاب، ظنوا ان الله نسيهم، ولكن بعد ان تمت المدة اخذتهم الصيحة. وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين، حتى تنتهي اجالكم في الموعد المضروب لكم من قبل الله جل وعلا، تمتعوا حتى حين. فاخذتهم الصيحة، صيحة اذا دار في هذا الكون صوت ضخم من يستطيع دفعه، واسماعنا وقوانا ضعيفه اذا ارتفع ضغط الهواء. اخذتهم الصيحه. وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين، حتى تنتهي اجالكم بالموعد المضروب لكم من قبل الله جل وعلا. تمتعوا حتى حين، فاخذتهم الصيحه. صيحه اذا دار في هذا الكون صوت البشر لم يستطيع دفعه، واسماعنا وقوانا ضعيفه. اذا ارتفع ضغط الهواء نتاثر، اذا اشتدت الحراره نتاثر، اذا اشتدت البروده نتاثر، اذا ارتفعت الاصوات نخاف. ايها الضعفاء استحيوا من الله، استحيوا من الله. فاخذتهم الصيحه بالحق كما استطاعوا من قيام، وما كانوا من تصوير. من ينصركم من الله؟ الزاني يزني وشارب الخمر يشرب والربا يؤكل. من يحمينا ونحن نعلن الحرب على الله؟ من يحمينا من الله جل وعلا؟ من يحمينا؟ اخذتهم السيف بالحق فما استطاعوا من القيام وما كانوا من تصوير. وقوم نوح ماذا فعل ربنا جل وعلا معهم؟ انهم كانوا قوما فاسقين، اغرقهم الله تبارك وتعالى لما دعا عليهم نوح عليه السلام ودعاهم ان كان مستترا رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. السماء فتحت ابوابها والارض فجرت عيونها بدعاء نوح عليه السلام الداعي الى الله اذا استقام كان نظام الكون كله معه سقيم. هذه ايات الله جل وعلا ظاهره يذكرنا ربنا جل وعلا بها حتى نتعرف على كبريائه وعلى عظمته، وحتى نتعلم سننه جل وعلا مع خلقه ومع عباده. ولا امان من عقوبة الله الا بطاعة الله. جددوا توبتكم وتوبوا الى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا عبد الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم مديعة عنده في خزائن حفظه ننصار بها غير خزايا ولا مسلمين. أبوهم عربي حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه الملك عادل يحب الحق ويبذل الباطل. تكون أبناء الآخرة ولا تكون أبناء السنة، فإن كل ابن يتبعها ولده. اجعلوا هذا الشهر شهر مصالحة مع الله تبارك وتعالى، اجعلوه شهر سخاء، اجعلوه شهر حسن الخلق. ان هذا الدين ارتضاه الله لنفسه، لا يسعه الا السخاء وحسن الخلق. فاكرموه بهما، اكرموا هذا الدين بالسخاء وحسن الخلق ما دمتم مسلمين ما تحكمون. وليتجاوز بعضنا عن بعض. كان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راى في ذات يوم ان كثيرا من الصحابه تصدق من كثير من ماله لله جل وعلا وهو لا يجد ما يتصدق به. فلما خلا بربه قال اللهم اني اتصدق على كل مسلم بكل رساله اتى بها اليه. تصدقت بعرضي وبكل ما نال من رساله من مسلم تصدقت بذلك على المسلمين. فلما اصبح ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر اليه وتبسم وقال من ذا الذي تصدق بعرضه على المسلمين الليله؟ ان الله يرى ويسمع. حسنوا اخلاقكم وتجاوزوا عن الناس. فالنبي يحكي لنا قصه رجل كان منكرا وكانت له عند الناس ديون كثيره وكان يرسل عماله ليقتضوا هذه الديون وكان يوصيهم بوصيه: إذا وجدتم محصرا فأمطروه، إذا وجدتم محصرا فأعطوه مهلة. فلما لقي ربه قال الحق جل وعلا: إنه كان ينذر المحصرين ونحن أولى بذلك منه. هو الآن محصر بين أيدينا ونحن نتجاوز عنه وننذره. وكان سعيد رضي الله عنه يريد الهجرة. وهذا الدين من البشر لبقاء من البلوغ بين الاولاد والازواج والطعام والشراب ينتظرون المقطع حتى ينكبوا على طعام من صلاتهم والمساجد تنادي حي على الصلاه حي على الفلاح. نحن نريد في كل الاوقات ولكن في وقت الطعام ووقت اذان المغرب نحن لا نستطيع ان نجيب. يا اذان المغرب انتظر حتى ننتهي من طعامنا. يا ربنا عليك ان تؤجل وقت الصلاه حتى نطعم مع اولادنا. انتشر الدين الا بالغربة في الله والا بالتضحية لدين الله والا بالنصرة والا بالحركة والكفر. نسأل الله ان يسلم هذا الامر للمسلمين. لم ينتصر هذا الدين بالقراءة والكتابة. القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمه وليقوم به بين يدي الله وليعلمه لأصحابه وليبلغه لهم. هل تجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبقى أصحابه معه حتى يعلمهم القرآن كله ثم بعد ذلك يأمرهم بالجلال؟ ما حدث ذلك. إنما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بهذا القرآن في جميع حياتنا. نقوم به بين يدي الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ونبلغه للناس: يا أيها المدثر قم فأنذر، ونتعلمه فيما بيننا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاحتساب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولم تتعلم هذا الدين ولم تتعلم القرآن إلا إذا عملت به، ولم تفهمه إلا إذا قمت به بين يدي ربك، ولم تكتشف أسراره وترى أنواره إلا إذا تحررت بهذا الدين بين الناس وبين عباد الله جل وعلا. سهيل بن رضي الله عنه أراد أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. والمهاجرون تركوا كل شيء لله، والانصار قدموا كل شيء لله، وبين التضحيه بالترك وبالعطاء ظهر هذا الدين. فتردد له اهل مكه وقال له يا سعيد لقد كنت انا عرفت معك شيء، واصبحت الان ذا مال كبير، ولم نتركك تاخذ المال وتمضي. وكانت عين تاركه واهل الايمان لهم مع الله حال، ومع اهل الايمان حال، ومع اهل النفاق والكفر حال. هم مع الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهم مع المؤمنين أدلة على المؤمنين، وهم مع الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والذين فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا كله في الإسلام في حضن نبينا صلى الله عليه وسلم. فابتعد سعيد ومعه سهمه وخرجه وسيفه، وقال لهم تعلمون اني اشدكم رميا، ولن يخلص الي واحد منكم حتى اضرب ما في سنانه الانسان، ساقتلكم عما اتيتم بالسهام الذي معه. فاذا فرغت السهام فهذا سيفي وانتم تعلمون اني من اسيادكم في الكتاب. لئن شئتم فاحببتكم مالي كله وتخلون بيني وبين ديني وبيني وبين ديني صلى الله عليه وسلم. صاحب الدنيا لا يجرى على مواساه الا صاحب التوحيد. صاحب التوحيد قوي بربه، والحبيب يقول نذرت بالروح بمسيره شهر ونادري لكل من حمل الواء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكتب في الروح في بلد أعداء الإيمان وأعداء التوحيد. أصحاب الدنيا يخافون من الناس ولا يريدون. قالوا لهم خرج بينك وبين ما تريد على أن تأتينا مالك، فظلهم على ماله كله. فتوجه إلى المدينة المنورة حيث الهدى والنور، وحيث تقدم التضحيه كامله لدين الله جل وعلا. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا علم قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، بعت الدنيا واشتريت الاخره، هذا هو الجنه وهذا هو النجاة. هذا هدي احباب رسول الله واصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تحاولوا ان تستحضروا هذه المعاني وتعقدوا الناس وتظنوا ان هذا الدين لن ينتصر الا بالتضحيه بكل مرغوب ومحتاج من اجل ان تظل كلمه من الله جل وعلا في العزه. هذه شباب كثير، شباب يحب الدين ويحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، زينت وجوههم بهذه السنه الكريمه وهي خير. انما حين ندخل في التدمير نطلب منا ازاله سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن على منبر النبي صلى الله عليه وسلم احذر هذه الامه من ان يقاتل امام سنه نبيها. والله الذي لا اله غيره اذا لم تسيروا عن اليسر امام سنه النبي صلى الله عليه وسلم في شكار الله بعذاب للعند، ولم تكون نجاة الا بالتوبة والرجوع الى الله جل وعلا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخزن وجنب وحارب كل من حارب دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم من ارادنا والاسلام للمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام للمسلمين بسوء فخذه كما فعلت السعاده وجميع واجعل خير. عنده في مخرج. اللهم انا نسألك ان تفتح لهذه الامة ابواب طاعتك وابواب توبتك وابواب الرجوع اليك. اللهم هيئ لهذه الامة امرك يعز في فهم طاعتك ويقل في فهم معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقاء وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا سبيا ولا محروما. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لنا همنا حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند السؤال حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله على الصراط حسبنا الله ونعم الوكيل. نقرا بها في نحور اعداء الله والجبابره. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا انصر بي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واخر السلام.